الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الدرس الماضي عند قول المؤلف: الهداية من الله. نعم، يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء، عنوانه الهداية من الله، وهو لازلنا في باب القدر ومسائل في القدر. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا، وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. قال الله عز وجل: نعم، هذا قبل أن نقرأ الحديث. من معتقد أهل السنة أيضا أنهم يشهدون أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما تعلمون في خطبة الحاجة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: إن الله يهدي، لا هادي لمن أضل ولا يضل ولا ضال لمن هدى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهداية والإضلال من الله عز وجل، ومر بنا في درس اللالكائي خطبة عمر رضي الله عنه لما خطب وكان رئيس النصارى أو قس النصارى، يسمع عمر وهو في خطبته يقول: تضل من تشاء وتهدي من تشاء. فقال هذا النصراني: إن الله لا يضل أحدا. فعمر سأل ماذا يقول، ثم أخبروه بعد ذلك، فقال عمر: بل يضلك الله ويميتك على هذا ويدخلك النار. فهذا الأمر يقول: فلم يختلف بعد هذه القولة من عمر اثنان في القدر، يعني في زمنه رضي الله عنه، حتى خرجت القدرية في آخر زمن الصحابة. الشاهد من هذا أن الهداية بيد الله عز وجل، الخلق كلهم جميعهم ملكه ومخلوقاته وفي تصرفه سبحانه، خلق خلقا للجنة واختارهم لها، وخلق خلقا للنار وقدر ذلك عليهم سبحانه، وخلقهم لها، خلق النار وخلق لها أهلا، خلق الجنة وخلق لها أهلا. ومضت هذه، وليس لأحد أن يعترض على الله، لأن هذا سر الله لا يطلع عليه أحد، ولا أحد يعلم هو في أي الفريقين حتى يلاقي ربه يوم القيامة. قال هنا: لا يسأل عما يفعل سبحانه. هذه من عظيم شأنه سبحانه، أنه لا يسأل عما يفعل لعظيم حكمته. لأن قد يقول القائل: يعني بعض الناس لا يسأل عما يفعل لأنه إيش؟ يعني مثلا يقول هذا مجنون، لا يسأل عما يفعل. هذا إذا سيقت في مساق إيش؟ الدم. لكن إذا سيقت في مساق المدح وقيل: لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأنه لا أحد مثل حكمته، لا أحد يستطيع أن يحكم ويقول أنه أخطأ في كذا، لأنه هو إليه الحجة التامة البالغة. فالله عز وجل هو الذي يصوب ويخطئ غيره، لا أن أحدا من عباده يقول هذا هو الصواب أو هذا في حق الله عز وجل، بل الله عز وجل له الحجة البالغة، فهو خالق كل شيء وعالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه، فقد سبق كل شيء بعلمه. ولا يحيطون الخلق، لا يحيطون بعلمه سبحانه. فمن هنا الله عز وجل قال: لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأن له الحجة البالغة، فهو الحكيم سبحانه، العليم، الخبير، اللطيف. وهذا هو من تمام معتقد أهل السنة في ربهم عز وجل. فمن هداه الله عز وجل إلى طريق الهدى فبفضل من الله عز وجل، بفضله سبحانه، فقد زين الإيمان في قلبه وحببه إليه. ومن أضله الله عز وجل فذلك عدل منه سبحانه، عدل منه سبحانه أن سلك الكفر والشرك في قلبه، وليس لذلك العبد حجة على الله عز وجل، لأنك تعلم أن هذا العبد حتى لو جاء يوم القيامة واعترض وقال لما عذبتني أو كذا، أو أنت يا ربي قدرت عليه هذا، فهو لو رد أيضا إلى الدنيا لكي يمتحن مرة أخرى لكفر أيضا. لماذا؟ لأن الله خلقهم للنار، فهم بأعمالها أهل النار يعملون، لم يكتب الله لهم الهداية. فالله عز وجل هو الذي خلق لهذا العبد أمور الهداية ويسرها له، وخلق لذاك العبد أمور الغواية ويسرها له، فلا أحد له حجة على الله عز وجل في تصرفه في ملكه، هذا ملك الله. ولماذا نقول أنه هداهم بفضله؟ لأننا نقول لو أن العباد جميعا عذبهم الله عز وجل كلهم لم يكن ظالما لهم، لم يكن ظالما لهم، هم خلقه ولم يستطيعوا أن يقدروه حق قدره، فلله عز وجل في ذلك الحكمة، أنه لو عذبهم عذبهم بعدله، لكن من فضله سبحانه أنه أهل الإيمان به وبتوحيده ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة على ما يصيب بعضهم ما يصيبهم يوم القيامة. فهذا فضل من الله ومنا. وتعرفون كما تقدم معنا مناظرات أهل القدر، ومن أجملها مثل قول بعضهم أن هذا ظلم، بعض القدرية، أن يعذب بعض الخلق وينعم بعض الخلق، ولا يلتفتون إلى ماذا فعل هؤلاء المنعمين قبل، وكيف أنهم هدوا إلى الصراط المستقيم، وأن هؤلاء كانوا أهل غواية، لا ينظرون إلى ذلك، وإنما ينظرون إلى أنهم عباد من عباده. فقال لهم من يناظرهم: أنت يا من تحتج على الله وتقول لماذا لم تجعلني من أهل الهداية، هل هذا الذي تطلبه من الله هو حق لك منعه الله إياك، أو أنه فضل من الله يؤتيه من يشاء؟ فضل من الله يؤتيه من يشاء، لأن الله هو الذي يملك الهداية والغواية ويملك كل شيء سبحانه، وهو خالق كل شيء، فليس لك حقوق على الله. إذن إذا كان المالك سبحانه هو الذي يملك الهداية والغواية، فإن هداك فهذا فضل ومنه منه سبحانه، والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه، لا معقب لحكمه، لا أحد يأتي يقول لماذا هديت فلان وأغويت فلان، الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه ويصطفي ما يشاء، فهم كلهم عبيده وكلهم تحت ملكه وتصرفه. ثم يقال لهذا الذي أيضا يناظر في القدر، يقال: ما الظلم؟ فهم يقولون: الظلم أن تأخذ شيئا ليس لك. فيقال لهم: هل هناك شيء ليس لله؟ أليس كل الخلق جميعا لله، مربوبين، مملوكين لله عز وجل، عباد له؟ إذا قال نعم، قل إذن هو يتصرف في ملكه سبحانه بما شاء. إذا كان المخلوق العبد إذا ملك شيئا من المال، فلو مثلا عنده 6 من العبيد المملوكين له، فقال لثلاثة منهم: اذهبوا أنتم عتقاء، وقال لثلاثة: لا، أريدكم باقين عندي، هل يقال له: يا ظالم، لماذا تعتق هؤلاء وتبقي هؤلاء؟ ها؟ لماذا لا يقال له ظالم؟ لأنها إيش؟ أمواله، ملكه، يستطيع أن يعتق ثلاثة ويبقي الثلاثة عنده. هذا تصرف مملوك مخلوق مع مخلوق، فكيف تقول في حق الباري سبحانه الذي كل شيء بيده وتحت ملكه وتصرفه؟ الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس لله على الله حجة، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه، وكل ما في الكون مربوب له مملوك. فهذا هو مقصود هذا الباب وما بعده من أبواب في القدر، أن الله عز وجل أنعم على عباد من عباده وهداهم إلى طريق الخير فضلا منه ومنه، وأن الذين أشقاهم الله عز وجل وأغواهم وجعلهم يسلكون طريق الغواية وسلك الشرك في قلوبهم أن هؤلاء بعدله سبحانه. هذا هو ملخص هذا الباب أو باب القدر. نعم، أقرأ الحديث. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نعم، حديث ابن مسعود وحديث عائشة معناهما واحد، وهو في مسألة أيضا القدر، وأنه هناك كتابة للجنين وهو في بطن أمه، وهو ما يؤمر به الملك عندما يخلق الله عز وجل أو يريد أن يخلق سبحانه، كما جاء في رواية أبي الدرداء أن الملك يخرج بها تترجرج في يده المضغة وكذا إلى الله عز وجل فيقول: أخلق يا أحسن الخالقين، ثم بعد ذلك يأمر بكتابة 4 كلمات التي ذكرت، وهي الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. هذه كتابة وتقدير. طيب، هل هناك كتابة وتقدير قبل هذا؟ نعم، الله عز وجل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق، وفي لفظ آخر فرغ من مقادير الخلائق، في لفظ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، في لفظ قبل أن يخلق خلقه 50,000 سنة. وزيادة أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن وهب المصري والليث بن سعد أنه قال: وكان عرشه على الماء. فهذا هذه الكتابة هي كتابة اللوح المحفوظ، ما يسمى باللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في أيضا حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هنا يعني أقلام القدر، وجفت الصحف يعني جف الحبر على الورق، يعني جف ما كتب وثبت، وبعض الروايات جاء فيها أيضا جف القلم بما أنسى لاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أظن أبو هريرة أو غيره قال جف القلم بما أنسى لاق فاختص أو دع، لأن كانوا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصون يعني لكي ينقطع للعبادة ويترك الشهوة، فقال جف القلم بما أنسى لاق، يعني أخبر أن الأمور مقدرة، ولها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن هذا. هذا التقدير الذي قد كتب في اللوح المحفوظ، هناك أيضا تقدير كتب في صحف الملائكة، لأن الله عز وجل يأمرهم أن يكتبوا شيئا في صحفهم مقادير من مقادير الخلق، وهذا من إعلام الله عز وجل لهؤلاء الجند من الملائكة، جند الله يعلمهم بعض القدر ويطلعهم على بعض القدر، ففي صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحى ما يشاء يعني لا يكتب شيء، أو يمحى يزال بعض الذي كتب ويثبت غيره، فمثلا يقال فلان إذا وصل رحمه فعمره 60 سنة أو 80 سنة، وإذا لم يصل رحمه فعمره مثلا 50 أو يعني أقل، ثم يعلمون الملائكة بعد ذلك أن هذا العبد سيصل رحمه فيمحى العمر القصير ويثبت العمر الطويل، فهذا من المحو والإثبات في صحف الملائكة. ثم هناك أيضا التقدير الذي قيل في ليلة القدر تقدر فيها مقادير السنة، هذا ورد يعني فيه آثار عن السلف أن في ليلة القدر تقدر مقادير السنة هذه كلها، ما يحصل فيها من موت أو حياة أو غنى أو فقر أو مرض أو صحة أو غير ذلك، فأنها تقدر مقادير هذه السنة، ويطلع الله الملائكة ملائكة وجنده على ما شاء أن يطلع سبحانه، ولذلك قالوا سميت ليلة القدر. أيضا من التقدير الذي ورد التقدير الذي يكون في بطن والجنين في بطن أمه، الذي هو معنا في حديث عبد الله بن مسعود يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. ومن التقدير قالوا تقدير أيضا يومي يطلع الله عز وجل عليه ملائكة في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هذا كله ذكره أهل العلم في التقدير، ولكن كل هذه التقادير ترجع إلى إيش؟ ها؟ ترجع إلى اللوح المحفوظ، ترجع إلى القدر الأول أن الله قدر وكتب مقادير الخلق جميعا. طيب في سؤال حول هذا الحديث قبل أن ننتقل لباب آخر هو في القدر أيضا، نعم أقرأ. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل. حديث ابن عباس المشهور الذي ذكرنا قبل قليل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما حينها، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في لفظ تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو حديث ابن عباس أخرجه الترمذي والإمام أحمد أيضا في مسنده، وهو بمجموع الطرق أو بالروايات أقل ما يقال فيه حسن، وهو حديث يعني كثير من أهل العلم يقطع بصحته أو أنه خرج من مشكات النبوة، لأن ألفاظه ألفاظ نبوية ومحفوظة في أحاديث أخرى. فهذا حديث ابن عباس هو المقصود هنا، وقد ورد شبيها مثله من حديث عبادة بن الصامت لما أوصى ابنه وقال يا بني اعلم أنه لا يقبل لك عمل يوم القيامة، وأنك لو مت وأنت لا تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كنت من أهل النار، أو كما قال. فمثل هذا أيضا مر معنا وهو محفوظ عن عبادة، ومحفوظ أيضا من غير حديث عبادة عن غيره من الصحابة. نعم. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. لا، تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. نعم. طيب، يعني هذا معروف، أكمل القراءة نتكلم عنه. ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. نعم. هذا طبعا هذا من الأدب مع الله عز وجل، مع الأدب، وإلا الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه، خالق كل شيء سبحانه، ولا شك أن الله خلق هذه الأشياء التي يعني ذكرت من القردة والخنازير والنجاسات وغير هذه كلها من مخلوقات الله، ولكن عندما يتكلم عن خلقها يذكر إيش؟ الإجمال، لأنه لا يحسن يعني إضافتها مفردة يعني تأدبا مع الله عز وجل. هذا من جهة. الأمر الآخر أن الشر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، هذه أمر آخر غير الأمر الذي نتكلم عنه في الأدب. الخير بيديك والشر ليس إليك، ما معنى والشر ليس إليك؟ طبعا الله عز وجل خالقه، ولكن ليس إليه يعني ليس أنه إيش من فعله، ولكنه الشر موجود في إيش؟ في مفعولاته، في مخلوقاته. الله عز وجل خلق إبليس، طيب هناك الخلق وهناك إبليس وجد بعد التخليق. خلق الله خير، خلقه وفعله هذا خير، وأما إبليس نفسه فهو شر. فإذا جئت إلى المصالح التي مترتبة على فعل الله الذي هو خلقه لهذا الشر، هناك مصالح أخرى، يبتلي الله بهذا الشر، بهذا الإبليس يبتلي به المؤمنين فيتوبون ويستغفرون فتزيد مراتبهم ودرجاتهم ويرتفع شأنهم، هناك خير مترتب ولا لا؟ إذن ليس إلى الله عز وجل الشر ولا يضاف إليه، لكن يقال إبليس نفسه شر، نعم نفس المخلوق، أما الفعل الخلق فليس شرا، فالشر ليس إليه، ولذلك يقال بيده الخير. وإن خلق الله عز وجل مثل هذه الأمور، مثلا المرض، مرض شر أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل هذا المخلوق المرض شر، خلق الله خير، فقد يكون هذا المرض لهذا العبد يجعله ينيب إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويلح على الله عز وجل فأصبح إيش في حقه خيرا، بل ربما صح جسمه بعد شفائه من هذا المرض فأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وجسدا خيرا من جسده الأول بسبب أن ابتلاه بهذا المرض، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح والأشياء التي ترجع إلى حكمة الله عز وجل. فأفعال الله ناتجة عن حكمته، أفعال الله ناتجة عن حكمته سبحانه وعلمه الذي سبق كل شيء. فيخلق من المفعولات التي فيها شر والتي قد تكون شرا، لكن فعله يعني خلقه لها ليس شرا من في حق الله عز وجل، لأن هناك مصالح تنبني على خلق هذا الشر. واضح المعنى؟ هذا بينها الإمام ابن القيم وتكلم فيه مواطن، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك يقولون أن الشر يضاف إلى المفعول يعني المخلوق وليس إلى الفاعل، لأن أفعال الله كلها لحكمة، ولكن من مفعولاته أي من مخلوقاته ما هو شر، فالمفعول شر والفعل لحكمة بالغة. لذلك قلنا لا يسأل عما يفعل لأن له الحكمة البالغة سبحانه. والله أعلم. وأما ما ذكره من الإضافة في الأشياء المفردة هذه فهذا من الأدب، أنك لا تضيف الخنافس والقردة والخنازير والحشرات، تضيفها مفردة إلى خلق الله إله وتقول خالق الحشرات، لا، قل خالق كل شيء وهذا يكفي. بل انظر إلى الله عز وجل، قال أقسم الله بكل شيء، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بقي شيء؟ ها؟ ما بقي شيء، أقسم الله بكل شيء، فهنا إجمال، لأنه يدخل فيها أشياء هي من مخلوقات الله وهي إعجاز، يعني هذه الأشياء لا تظن أنها ليس فيها إعجاز، الخنازير والقردة والمخلوقات هذه يعني أنها ليس فيها إعجاز، فيها إعجاز وبديع من خلق الله عز وجل، لا أحد يستطيع، لكن الله عز وجل جعل فيها من النجاسات ومن القبح ما شاء سبحانه. فالله عز وجل يقسم بكل شيء فيجمله إجمالا، خالق كل شيء. ولما جاء إلى الأشياء المعظمة خلق الملائكة، خلق السماوات والأرض، جعل الشمس والقمر، يأتي إلى الأشياء التي هي مبهرة وتضاف إلى الله عز وجل وتضاف إضافة إفراد، لأن فيها إيش؟ تعظيم لله عز وجل حتى لو جاءت مفردة، مثل ما يتعلق في صفاته، تجد أكثر ما يأتي في الإثبات مفصل في الصفات الكمال، لأن صفات الكمال لما ينفع عنه صفات النقص تأتي إيش؟ مجملة. فيقال مثلا ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن كان هذا فيها نوع تفصيل حتى لا يتطرق لأحد فيها شيء يعني من التنقص، وإلى غير ذلك مما ورد يعني. الله أعلم. نعم. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. ولا شك حتى إذا قال مرضت هذه ليست فيها إضافة أنه هو الذي أصاب نفسه بالمرض، هذه إخبار عن أني حصل في مرض، وليس قال إذا أمرضت، ليس. لكن مثل قصة الخضر قال فأردت أن أعيبها، يعني فعل الخضر يقول أردت أنا أن أعيبها، ولماذا أراد أن يعيبها؟ حتى إيش؟ لا يأخذها الملك. هذا أيضا فيه الإشارة، فيه الإشارة إلى أن الله عز وجل إذا خلق أشياء فيها شر إنما هي ليش؟ لحكم أخرى. فكما أن المخلوق وهو نبي من أنبياء الله أعطاه الله عز وجل من الحكمة ما يفعله مثل أن يعيب هذه السفينة فيراها الملك الذي يقصب السفن ليصطاد، فرآها معيبة تركها، فأصبحت سفينة معيبة يصيدون بها أهلها ويتكسبون منها خير من أن تؤخذ منهم السفينة فلا يبقى معهم شيء، أليس كذلك؟ وهذا من الحكم، وهذا مما علم الله أنبياءه من الحكمة. أيضا يذكر في هذا قصة الجن، يقولون لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلم يضيفوا إلى الله عز وجل الشر، قالوا أشر إيش أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لما جاء الرشد الخير قالوا أراد بهم ربهم رشدا. هذا أيضا من الأدب في الإضافة إلى الله عز وجل. وحتى لما قال أشر أريد بمن في الأرض، لأنهم يعلمون أن فعل الله عز وجل لا يكون شرا محضا، فعله لا يكون شرا محضا، بل يكون فيه مخلوق شر وفيه من المصالح والخير، والمترتب على ذلك أعظم وأكثر من ذلك، لكن هذا الخير لا يتأتى إليه ولا يوصل إليه إلا بهذا، لا يتأتى إليه إلا بهذا. كما تعلمون يعني مثلا الإنسان لا يتحصل إلى، لو قلنا في التكسب، لا يتكسب المال حتى يصبح غنيا على منظور أهل الدنيا، يحتاج إلى جهد وبذل وتعب، أليس التعب هذا شر؟ أليس يتعب ويسافر ويذهب ويصبح في جهد جهيد ثم يحصل على إيش؟ على نعيم. طيب هذا النعيم ما جاء إلا بعد إيش؟ بعد هذا المشقة، وبعد هذا الذي يدخل في أبواب الشر وتعب وجهد. فهذه سنن سنها الله عز وجل في خلقه سبحانه، فكذلك خلقه لهذا المخلوق الذي فيه شر هو لمصالح عظمى، فأصبح فعل الله لحكمة بالغة سبحانه. نعم، في سؤال حول هذا الباب الخير والشر؟ نعم. نعم، أفعال الله مثل صفاته، أفعال الله كالصفات ليس فيها شر، بل هي كمال مطلق. وأما مفعولاته المخلوقات ففيها يعني الشر، مثل خلقه لإبليس، خلقه لبعض الأشياء التي فيها شرور وغير ذلك، الشياطين وغيرهم والكفار، كل هذا من مخلوقات الله، أي من مفعولاته وليس من فعله، يعني ليست راجعة إلى فعله ولكنها راجعة إلى مفعولاته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. نعم. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولو شاء. يعني لو قال هنا أن الله عز وجل قد شاء جميع أعمال العباد، لأن الإرادة يراد بها المشيئة ويراد بها إيش؟ الإرادة الشرعية. الإرادة قد يراد بها المشيئة اللي هي الإرادة الكونية، وقد يراد بها الإرادة الشرعية. فعندما تأتي أنت للتفصيل ولإزالة الشبهة والرد على من أخطأ في الفهم، تأتي بالشيء المفصل، فتأتي بلفظ إيش؟ المشيئة حتى ينقطع، فتقول هذه مشيئة الله، فلا مشيئة للعباد إلا تحت مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا هو المقصود هنا بقوله أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد، يعني ليس من الإرادة التي هي الرضا والمحبة، لا، وإنما هي إيش؟ من المشيئة، من القدر، من الإرادة الكونية تسمى. نعم. أن الله عز وجل لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. نعم، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. عندي أنا زيادة، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. نعم. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا هو الرضا والمحبة متعلقة بإيش؟ بالإرادة الشرعية، بالإرادة الشرعية التي هي متعلقة بإيش؟ بالأمر والنهي، ما أمر الله به وما نهى الله عنه. فأمر الله بما يحب وبما يرضى سبحانه، ونهى عن كل ما يسخطه ويغضبه. فهذه هي الإرادة الشرعية، هي الأوامر والنواهي. أما الإرادة الكونية فهي المشيئة، وهي القدر، وهي الخلق والإيجاد، ما يخلقه الله ويوجده ويقدره، هذا هو إيش؟ المشيئة الكونية، أو الإرادة الكونية وهي المشيئة. بعضهم يسمي الإرادة الكونية يقال مشيئة كونية، خطأ. المشيئة واحدة، المشيئة هي التي تسمى الإرادة الكونية، لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية. المشيئة هي الإرادة الكونية، ولم يجيء في كتاب الله عز وجل يعني مشيئتين، ولكن جاء لفظ الإرادة شرعية وإرادة كونية. يعني مثل قول الله عز وجل في: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش؟ شرعية في أوامر النواهي، لكن قد يعسر عليهم، قد يحصل لهم عسر في حجهم مثلا، فهذا العسر الذي حصل من ماذا؟ هذه إرادة قدرية كونية. طيب، قول نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغيظ، هذه إيش تكون؟ إرادة كونية، اللي هي المشيئة، وهي التي متعلق بها الإغواء والهداية. نعم، أكمل هذا ننتهي منها. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. طبعا هذا في أهل القبلة أو أهل الإسلام، فيشهدون لمعين من أهل الإسلام بجنة ولا بنار، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذكر أنهم من أهل الجنة. وكذلك يأتينا الخلاف في أن من مات من المؤمنين وقد شهد له أهل الإسلام بالخير والصلاح والتقوى، أن من أهل العلم من يشهد لمثل هؤلاء بالجنة. ورد هذا قول لأهل السنة، يعني نذكره إن شاء الله في موطن. هنا مهمة، وهو أن الكفار يشهد عليهم بالنار، أن الكفار الذين ماتوا على الكفر يشهد عليهم بالنار، والأدلة في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لذاك الصحابي العامري، قال: اذهب، لما قال: أين أبي؟ قال: أبي وأباك إيش؟ في النار، كما صحيح مسلم. فهذا شهادة على معين، ولم يشهد على معين، شهادة على معين بالنار. طيب، وقال: اذهب فأي قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره بالنار، يعني من الذين ماتوا قبل الإسلام. فهذه شهادة على إيش؟ على أعيان. وكان إذا مر على قبور هؤلاء يقول: أبشروا بالنار، ويقول: قد كلفني النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يعني شديدا، أن كل ما مر على هذا المقابر يبشرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه لما زارها: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت له أن أستغفر لها فنهاني أن أستغفر المشركين. فبكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشفقت عليها من النار. وأيضا يعني القطع لهؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر بهذه الأدلة أمر بين ظاهر، لم يرد عن السلف فيه خلاف، لكن ورد عن السلف في أهل القبلة مثل كلام الأوزاعي لما قال لو دخلت مسجدا من مساجد المسلمين ورأيت أتقاهم في هذا المسجد لم أشهد عليه بأنه إيش؟ أنه في الجنة، ولكني أرجو له الجنة وأخاف عليه من النار. ولو رأيت أفسق فاسق منهم في المسجد لم أقطع له بالنار، ولكني أخاف عليه من النار وأرجو أن يغفر الله له ويجعلنا في الجنة. واضح هذا في إيش؟ في أهل القبلة، حتى أن الأوزاعي ربطها بإيش؟ بالمسجد إذا دخل على المسلمين يعني. ولذلك الذي لا يصلي عند السلف مستقر في أذهانه من هذا ليس من المسلمين. نعم. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. هذا أيضا شهادة على من مات يعني على شيء والخاتمة، وهنا عواقب الأمور والخواتيم هذه أمرها مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فخاتمة العبد هي التي تبين له، فقد يختم لأحد بسوء نسأل الله السلامة، يكون عامل صالحات وكذا ثم يختم له بالكفر ويرتد في آخر عمره قبل وفاته بيسير ارتد، هذا إيش يكون؟ هذا حبط عمله كله الذي ذهب، وإن كان عمله يوم أن عمله بنية صالحة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أعظم ما كان يخشاه السلف رضي الله عليه، كما ورد عن سفيان وغيره أنه كان يبول الدم من خوفه من سوء الخاتمة، وقال أخشى أن يقلب قلبي في آخر حياتي، وشفقتهم من هذا الأمر العظيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، علموا خطورة هذا الأمر وعظم شأنه. ولذلك رسول الله وهو رسول الله يدعو هذا الدعاء ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إلى أن توفاه الله. هنا أيضا لما ذكر الكفار والمسلمين، لا يقطع للموحد، الموحد الذي مات على التوحيد وعلى الإسلام لا يقطع له بالخلود في النار إذا دخلها بسبب الذنوب، فيقال لا يخلد خلود الكافرين بل يبقى إلى مدة ما شاء الله لا نحددها، لكن نعلم أنه سوف يخرج ثم يرد إلى الجنة. لكن ليس معنى هذا أن كل من مات من المسلمين نجزم أنه إيش؟ هذا من الموحدين، قد يكون معنى منافقين أليس كذلك؟ ومن هنا جاء عدم القطع لأحد، من هنا جاء عدم القطع لأحد، وإلا كان نقول كل من مات من عندنا نقول هذا إيش؟ مرده إلى الجنة، هل يجوز هذا؟ ها؟ نقول مرده إلى الجنة؟ ما نقطع، لأنه قد يكون واحد من المنافقين ما نقول مرده إلى الجنة، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من نار جهنم، لكننا نقول لا يخشى عليه إن كان من أهل التوحيد ومات على التوحيد، فنقول إن شاء الله لا يخشى عليه، فمهما يعني أصابه من شيء وكرب في الآخرة فإنما رده إلى الجنة، هذا الذي نستطيع أن نقوله، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا أحد يستطيع أن يطلع عليه. كذلك قالوا التزكية من المؤمنين للعبد الصالح فالتقي، لأن المنافق لا يزكيه أهل الإسلام، لا يمكن أن يزكى عندهم، وتظهر يعني غوائلهم ونفاقهم يظهر في الإسلام كما ظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم. نعم أصحاب الشجرة نعم يشهد، بيأتينا إن شاء الله شهادة لأصحاب الجنة وبيعة الرضوان، وأيضا القطع للمهاجرين والأنصار كل هؤلاء. نعم.